لأن يوجد مواضع قليلة في شرح البغية كان نظر فيها صلاح سعد، فيوجد بعض المواضع كتب عليها تعليقا حتى نسألك عنه. في قولكم في أول الكتاب إن لفظ الجلالة مرتجل غير مشتق، ثم قلتم ومعناه من له الإلهية. يسأل صلاح هل هنا يكون تنافي بين قولك مرتجل غير مشتق ومعناه من له الإلهية؟ لا تنافية. قولكم هنا مولانا ويصح إسلام من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله بنصب محمدا مكتوب ورسولا، أكتب بنصب محمدا ورسولا لأن هنا محمد رسول الله، بنصب محمدا ورسول على حكاية اللفظ الموجود هنا بدون التنوين، أنا قصدي مولانا صحيح ورسولا محمدا نصب محمدا ورسولا نصب لفظ الرسول يعني بالتنوين نتركها. نعم هنا في عبارة في النقل عن المنهاج والحاوي في كتاب الردة يقول ثالثها تعبيره بأو في قوله أو عنادا أو اعتقادا أحسن من تعبير الحاوي بالواو لأن أحدهما كاف. صلاح يقول أليس ينبغي أن يقول لأن أحدها كاف لأن التقسيم راجع إلى الاستهزاء والعناد والاعتقاد؟ لا كما هي كما هو في الأصل. هنا تقولون مولانا أصول الاعتقاد على قسمين، قسم يكفر من شك فيه وهو ما كان معلوما بين المسلمين علمائهم وجهالهم. يقول صلاح هل إذا قيل علمائهم وعوامهم أحسن أم تترك علمائهم وجهالهم؟ عبارات الفقهاء هي العبارة الأولى، لكن بعض الناس لا يفهمون معنى الأول. نعم تترك جهالهم، إبدال الجهال مكانها أقرب لفهم بعض الناس. نعم هنا قلتم وكذلك يكفر من أنكر صفة من صفات الله الواجب له إجماعا ككوني عالما وكوني حيا. يقول صلاح هل الأحسن أن نقول إجماعا كالعلم والحياة والسمع والبصر والقدرة أم تترك كما أنتم ذكرتم ككونه عالما؟ هنا تقولون أما الذي كان يسمع بأن المسلمين يعتقدون بوجود جهنم وأنها نار عظيمة أعدها الله ومع ذلك أنكرها يكفر. يسأل صلاح لماذا قلتم وأنها نار عظيمة أعدها الله؟ ألا يكفي يعتقدون بوجود جهنم؟ لماذا ذكر القيد؟ يقول يعني الواقع هذا جهنم هي نار عظيمة. هو عرفتم إلى أين ذهب باله صلاح؟ هو ذهب باله أنه حتى لا يظن الشخص أن شرط الإنكار الذي هو كفر أن يكون علم بوجود جهنم وأنها نار عظيمة أعدها الله ثم أنكر. ألا يكفي أن يعلم مولانا بوجود جهنم؟ يكفي يعني متى ما علم أن جهنم موجودة في الشرع مذكورة وأنكر يكفر. يعني أحذف هذه وأنها نار عظيمة عدها الله أم أتركها؟ ليس شرط ضرب عليها على رأس. مولانا هنا يقول يعني الإثنوية والذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشافعي أن على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق. يقول صلاح أليس الأصل أن يكون أنه من أجل اسم أن لأنه ما ذكر لها اسم؟ يقول أليس الأصل أن يقول أنه على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق؟ هو عبارة الإثنوي والذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشافعي أن على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق. يقول أليس الأصل أن حق وعلق هكذا. يقول أليس أنه بدل أن على قول الشافعي؟ أنه نعم. هو صلاح يسأل أليس المطلوب أن تكون أنه هكذا، نكتب أنه نعم الذي في النسخة أن مرتين أن في النسخة هناك الأخيرة مولانا هنا مكتوب وهنا تفصيل، وهو أن الرسل الذين أجمع المسلمون على رسالتهم منهم من عرف جمهور المسلمين أنهم رسل كمحمد وإبراهيم. يقول لماذا قيل الجمهور؟ أليس جميع المسلمين يعلمون بنبوة محمد؟ هذا لا. أي بعد أن بعث يعني هكذا هو نعم مولانا، لأنه هنا الكلام في باب الردة شيخنا عمن أنكر نبوة واحد من الأنبياء، الذين أجمع المسلمون على أنه من الأنبياء فقد ارتد وكفر. ثم مكتوب وهنا تفصيل، وهو أن الرسل الذين أجمع المسلمون على رسالتهم منهم من عرف جمهور المسلمين أنهم رسل كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى. هو يقول لما قيل جمهور ثم ذكر محمد، وهذا كل المسلمين يعرفونه صلى الله عليه وسلم. الأمم الماضية ليس كلهم منه يعرف. هو أليس الكلام شيخنا عن هذه الأمة الآن؟ الحكم في من ارتد من هذه الأمة؟ إن شئتم مولانا إن رأيتم نحذف كلمة كمحمد، نقول أنهم رسل كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. إن إن إن إن إن ليس كل الناس سمع. هو يعني قد يقول قائل كيف يكون مسلما ولا يعرف نبوة محمد في هذه الأمة؟ في هذه الأمة لا يوجد. نعم. وأليس كلامكم شيخنا في ردة من كان من هذه الأمة؟ هل كلمة جمهور شيخنا تصلح للجميع؟ إن كانت تصلح للجميع لا إشكال. محمد هو إبراهيم. أعيد العبارة مولانا، قلتم وهنا تفصيل، وهو أن الرسل الذين أجمع المسلمون على رسالتهم منهم من عرف جمهور المسلمين أنهم رسل كمحمد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهناك قسم كثير لم يشتهر عندهم رسالة واحد منهم. إن رأيتم لو حذف لفظ محمد من هنا عليه الصلاة والسلام. الأمم الماضية المسلمون منهم جمهورهم سمعوا أن محمدا رسول. ولنا الأمم الماضية راحت، قد يقول قائل هذا لأمة عيسى أم لأمة محمد؟ كل الأمم أليس أنبياءهم أبلغوهم؟ نعم. أن محمد رسول الله. الجمهور كانوا عارفين بذلك، لكن بعضهم لم يبلغوا، كما أنه اليوم بعض المسلمين لا يعرفون أن إسماعيل نبي وإلياس أكثر الأنبياء لا يعرفونهم أنهم أنبياء. نتركها كما هي. لهذه الأمة كل من ثبت إسلامه يعرف محمد. نعم. أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مولانا أحذف كلمة محمد كمحمد فيزول الإشكال. نعم. أقرأ لك كيف تصير، وهنا تفصيل، وهو أن الرسل الذين أجمع المسلمون على رسالتهم منهم من عرف جمهور المسلمين أنهم رسل كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وهناك قسم كثير لم يشتهر عندهم رسالة واحد منهم. فيقال إن من أنكر رسالة أو نبوة من أجمع المسلمون عليه فقد كفر، إلا إن كان لا يعلم ذلك لأنه لم يشتهر عنده فلا نكفره بل نعلمه، لأن هذا لا يتوصل إليه عن طريق العقل إنما يعرف عن طريق النقل.